بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين، وبعد. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر. هذه الصفات الأربع إذا اجتمعنا في إنسان كان منافقا خالصا، والمقصود به النفاق العملي، وأما النفاق الاعتقادي فهو أن يعتقد الكفر ويتظاهر بالإسلام. هذا من كان بهذه الصفة فإنه يكون مع أولئك الذين هم في الدرك الأسفل من النار. وإنما هذه الأربع المقصود بها الأعمال الظاهرة لأهل النفاق، لكن إذا اجتمع مع الظاهر اعتقاد الكفر والبراءة من الإسلام فواحدة أو بدون واحدة لا يكون المرء مسلما، لأن المنافق نفاق اعتقاد يتظاهر للناس بأنه مسلم ويصلي ويصوم معهم، ولكن حاله الكفر العريق. ولذلك نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم، وأخبره أنه لو استغفر لهم 70 مرة لم يغفر لهم، ونهاه أن يصلي على أحد منهم. فنفاق الاعتقاد نفاق براءة من الإسلام، لكن النفاق العملي يخشى أن يجر الإنسان إلى النفاق الاعتقادي. فإن الكذب يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. خاصرة من هذه الأرض الذي يتوخاها ويحرص على تحريها ربما جرته إلى نار جهنم. وإذا اجتمعت هذه الأربع صارت حال الإنسان الذي هي فيه حالا سيئة. الإنسان قد يعتاد الكذب مزاحا ليؤنس جلساءه وليخترع فكاهات فيذل لسانه لاستعمال الكذب ويألفه حتى لا يكاد ينفك عن الكذب فيعرف بأنه من الكذابين. ينبغي للمسلم أن يطهر نفسه عن أخلاق أهل الكذب. النبي لم يرخص في الكذب إلا في شيء يحقق مصلحة ولا يترتب عليه مفاسد. رخص في الكذب لإصلاح ذات البين، بأن ينقل عن هؤلاء خيرا وأن ينقل عن هؤلاء خيرا، لتنتزع الضغائن والأحقاد، وليحل مكانها الصفاء والوفاء. أذن في الكذب في خداع الكفار في أيام الحرب فيما بينهم وبين المسلمين، وقديما قيل الحرب خدعة، فيجوز أن يكذب لمصلحة الإسلام في حال محاربتهم للكفار، وفي غير ذلك لا يجوز. الثالث الذي يسمح فيه بالكذب هي لإصلاح ذات البين. كذب الرجل على امرأته لمصلحة الأسرة، أو كذبها عليه لمصلحة الأسرة، لا لإخفاء فواحش وجرائم وما سوى ذلك. لا يحل الكذب لا في جد ولا في مزاح. ولما قالت امرأة لطفل صغير لها تعال أعطك والنبي يسمع، قال ما كنت معطيته؟ قالت تمرة. قال أما إنك لو لم تفعلي لعدت عليك كذبة. وذهب بعض أهل العلم ليروي عن رجل حديثا من أحاديث رسول الله، فدعا الرجل بغلته كأن في يده طعاما لها، فأقبلت وليس فيها شيء، فما كان من الراغب في الحديث إلا أن تراجع على الرواية عنه. وقال من يستسيغ الكذب على الدابة يمكن أن يستسيغ الكذب علي؟ والعلم يحتاج بأن يصان عما يدنسه، ورجع ولم يروي عنه شيئا. الكذب من الأخلاق الذميمة التي تجعل الناس لا يثقون بالمتحدث، لا في خبر سار أو خبر مفزع. إذا حدث كذب، وفي الحديث إذا حدث يعني أن عادته والأمر جاري منه أنه إذا حدث كذا، أي دائما. وإذا أتون الأخان، والخيانة قبيحة جدا، والله يقول إن الله لا يهدي كيد الخائنين. فأهل الخيانة لا يثق بهم، والشأن في المؤمن أن يتباعد عن الصفات الذميمة التي يستهجنها أهل الإيمان وينفرون ممن يتحلق بها. والخيانة قد تكون في أمر عظيم، وقد تكون في شيء صغير، لكن من تجرأ على أسلوب الخيانة في الخليل جرت الخيانة إلى ما هو أكبر، حتى يستسيغ عظائم الخيانات. والشأن في المؤمن أن يحرص على التنزه عن الأخلاق الخبيثة والعادات الوبيلة، فإن الإيمان يقتضي الصدق والوفاء. والناس لا يعتبرون أهل الخيانة، وإذا قيل فلان الخائن سقط من عيون الناس واحتقروه ووصفوه بأنه لا يؤتمن. والخيانة قد تكون في مال، وقد تكون في حديث في سر ينبغي أن يصان فلا يستطيع أن يصونه. إذا حدث كذب، وإذا أتمن خان، وإذا وعد أخلف. الوفاء بالوعود من سمات وصفات أهل الإيمان، وكلما كان الإنسان أرسخ إيمانا وأتقى لربه جل وعلا كلما صار أكثر وفاء بالوعد. فالوفاء بالوعد من صفات أهل الإيمان، والغدر في الوعد والخيانة فيه من صفات أهل النفاق. لكن هذه الصفات إن اجتمع معها نفاق الاعتقاد فإنه لا ينفع معه شيء إلا التوبة إلى الله جل وعلا من كل الصفات الذميمة الوبيلة. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. إذا خاص انفجر، وفي لفظ آخر إذا عاهد غدر. والغدر داخل في خيانة الأمانة، والمقصود بالفجور في الخصومة أنه لا يتحرى العدل فيها، همه أن يدرك مراده على أي مركب، مركب حق أو مركب باطل. والشأن في المؤمن أنه لا يركب مراكب الباطل. وإذا استساغ الفجور فكأنما يريد أن يختار مركب العدوان والباطل، وليس هذا من سمات أهل الإيمان. هذه الصفات الأربع من عرف بواحد منها وأنه من أهل الاستمرار على الأخذ بها مقته الناس وكرهوا صحبته وضاقت أنفسهم بمجلسه. والشأن في المؤمن أن يكون محبوبا محبا بارا في وعده، صادقا في حديثه، أمينا على ما يؤتمن عليه، ورعا عن مراكب الفجور. فإن الإنسان في فجوره قد يفجر في إخفاء حق أو في تزيين باطل ليكسب القضية بالطرق المحرمة. وإذا استساغ ذلك تجرأ على شيء كثير. والشأن في المسلم المؤمن أنه يكون دقيق المحاسبة لنفسه، آخذا بالأثر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزن. وإذا تمكن الإنسان من محاسبة نفسه فكفها عن الباطل ودفعها وأيدها في مواقف الحق، إن كف عن الباطل وأنس بالحق وأنس به فينبغي للمؤمن أن يكون كثيرا المراقبة. النفس عادة تكون جموحا، فإذا تعاهدها المرء لصدها عن الجناح وحملها على الوفاء والصدق والأمانة والاعتدال صار خلقها خلقا كريما يعلفه أهل الخير ويعمل جانبه كل من تعامل معه. كما أن الأخلاق الذميمة ربما في حال جمعها للذنوب الكثيرة بسبب المخالفات يضعف القلب ويهزل ويقوى تسلط الشيطان عليه، وربما سلخه من ربقة الإيمان. فإن الذنوب إذا توالت أوشكت أن تقضي على الإنسان. يعمى القلب تعمى بصيرته ويفقد إحساسه، ليصبح القلب فاسدا فتفسد بسبب فساده أحوال الجسد كله. ينبغي للإنسان أن يتعرف أحواله بقدر المستطاع، حتى إذا وجد أخلاقا محمودة تمسك بها، وإن ظهر له ما يستحيا منه تجنبه. وذلك هو البر، الإثم ما حاك بنفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس. أما البر فشيء هين، وفاء ولين وحسن مقابلة ومعاملة. والإنسان بإمكانه في أيام الفول والإقبال على الله أن يعود نفسه التزام طريق الخير، فإنها إذا ألزمت به ذلت وانقادت وأنست بالخير وسلوك طريقه. ومن أفضل ما يعتنى به أن يعتني المرء في مثل هذه المواسم بحمل نفسه على الخير لكثرة السائرين المشجعين له. فالإنسان إذا رأى مصاحبة أخيار كثيرين أنس بالخير وفرح به، ثم أنف واستوحش من مفارقة الخير. فنسأل الله بأسمائه وصفاته أن يصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان، وأن يعز دينه وينصر أولياءه ويخذل أعداءه، وأن يحقق لأمة محمد اجتماع الكلمة واتحاد الصف والنظر في حالها ومستقبلها. النظر في حالها لتعرف أسباب ما حصل لها من هزائم وما حل بها من فضائع، وما تجرأ به الأعداء عليها لتتجنبه وتأخذ بأسباب العزة. وأسباب العزة إنما هي بطاعة الله جل وعلا وحسن التمسك بدينه والتعاون على البر والتقوى والإكثار من التوبة والاستغفار، لأن كثرة الاستغفار غسل لأدران القلب حتى يعود إليه إحساسه وبصيرته فيعرف الطريق النافع ليهتم بالسير عليه. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، وارزقنا يا إلهنا أوفر الحظ في هذه الأيام والليالي، وحقق لنا كفارات الذنوب وعلو الدرجات، واجعلنا جميعا من عتقائك من النار، وأعتق رقاب أمواتنا وأحيائنا، وعاملنا بعفوك وإحسانك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم تب على التائبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واخذ الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين من المسلمين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم استعمل على المسلمين في سائر بلادهم خيارهم، وأزل عنهم شرارهم، واجمع كلمة الخيار على التقوى والهدى، ووفقهم للتعاون على البر والتقوى، وأصلح بهم البلاد والعباد، وحقق بهم الأمن على الشريعة والعقيدة الإسلامية يا حي يا قيوم. وخص من وليته أمر بلادنا هذا بمزيد من التوفيق والتسديد. اللهم احفظ به أمنها، وأمن به سولها، وصن به حدودها، وانصر به الحق وأهله، وأذل به الباطل وأهله، واجعله يا حي يا قيوم متصفا بمخافتك، مهتما بمصالح عبادك، جادا في إصلاح كل ما فسد، وقمع كل باطل، وجازه وكافئه على ذلك بالتوفيق لصالح العمل وإصلاح بيته وأسرته وأهل بلده وقادة المسلمين في كل مكان. الجلال والإكرام، وفقنا لإدراك ليلة القدر، واكتب لنا فيها أوفر حظ ونصيب، وأصلح منا الأحوال والأعمال والأقوال، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: هل خال والدة زوجتي يعتبر محرما لزوجتي، وهل يجوز أن تسافر معه؟ يقول: هل خال والدة زوجتي يعتبر محرم؟ نعم، خال الوالدة أو خال والد الوالدة هم أخوان، فخال أم الزوجة أو خال أبيها أخوان لها ومحارم. نعم. يقول: كيف تكون معاملة من فيه خصلة من هذه الخصال، أي خصال النفاق، إذا كان متميزا بها أو مستبرا عليها؟ لا يصدق إن كان ممن يعلفون الكذب ولا يقبل قوله. وعلماء الحديث إذا جاءهم حديث عن شخص يعرف بالكذب قالوا: هذا الحديث من رواية فلان وهو كذاب، فلا يعتمد بقوله. يقول: إذا كان عندي محل لبيع مواد البناء، هل يجوز أن أبيع لمن اقترض من بنك الربوي وأعرف ذلك يقينا؟ لا بأس بذلك، كما يجوز لك أن تبيع على نصراني أو يهودي أو غيره. ما حكم من يستمع إلى المبتدعة والحزبيين بعد مناصحته؟ أعيد المناصحة لعل الله أن ينفع بها، لا تيأسوا. نعم. يقول: اختلفنا، هل خطبة العيد خطبة أو خطبتان؟ فنرجو بيان الصواب. هي خطبتان. يقول: أنا إمام وخطيب في بلدي، وأصدرت الشؤون الدينية مرسوما يلزمنا بإبلاغ المأمومين من فوق المنبر بتأدية زكاة الفطر نقدا، فهل يجوز لنا ذلك وبماذا تنصحنا؟ إذا أمرتم بذلك وأن السلطة أمر في هذا فلا شيء عليكم، وإذا سئلتم سؤالا فرديا اذكروا ما تعرفون وتعتقدونه الحق. يقول: في بلادنا لا تكاد تخلو جنازة إلا ويكون فيها الدعاء بعد الدفن جماعيا، فنتج من بعض الإخوة بعد أن يدعو منفردين الخروج مباشرة، وبعضهم يقول فيه فتنة، فما هو التوجيه السليم؟ إذا شارك باتباع الجنازة وانتهي من دفنها فلينصرف، هو غير ملزم بأن يشاركهم. هل المرأة تقطع صلاة الرجل إذا مرت من أمامه وهو يصلي وحده أو خلف الإمام؟ المأمومون سترتهم سترة الإمام، فلا يقطم صلاتهم من يمر بين يديهم وهم خلف الإمام. وأما المنفرد أو الإمام، الصحيح أنها لا تبطل الصلاة، أي ما إذا مرت المرأة لا تبطل صلاتها، لكن لا تكون الصلاة التي لم تمر المرأة في أثنائها كالصلاة التي مرت في أثنائها بين يدي المصلي. تقول: هل من نصيحة للذين يرمون بقايا التمور والخبز في أماكن الزبالة؟ نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لإكرام هذه الأطعمة، وما فضل منها يحمل ويبعث للفقراء الذين لا يستطيعون الوصول إلى المسجد. هل التعلق بأستار الكعبة والدعاء طويلا من السنة؟ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.